الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. هذا اقتباس في الاستفتاح من نظم الشيخ السعدي رحمه الله. مر معكم في الدروس الماضية بعض القواعد الفقهية التي عليها مدار هذا الباب، فسنقوم بمراجعة سريعة للقواعد التي مرت معكم، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى نستأنف القواعد الأخرى. القاعدة الأولى التي مرت عليكم هي قول الناظم رحمه الله تعالى: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت يحتوي على أهم القواعد، وهذه القاعدة هي التي يعبر عنها أهل العلم بقولهم: الأمور بمقاصدها. معنى هذا البيت هي القاعدة التي يعبر عنها أهل العلم بقولهم: الأمور بمقاصدها. والنية عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: نية باعتبار نفس العمل والنظر إليه، وهي ما يعبر عنه بالإخلاص. فالنية باعتبار نفس العمل تكون النية في نفس العمل، أي ما يعبر عنه عند العلماء بالتفريق بين الأعمال. أما النية للمعمول له، النية أما أن تكون في نفس العمل وإما أن تكون للمعمول له، فإذا أريد بها المعمول له فهي الإخلاص، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وهي رأس كل أمر. فإذا وقع أي عمل بدون إخلاص لله سبحانه وتعالى كان هذا العمل كأن لم يكن. والنية تطلق أيضا ويراد بها النية في نفس العمل. ما معنى هذا الكلام؟ النية في نفس العمل أن الأعمال في الشريعة مختلفة، هناك عبادات، هناك عادات، هناك معاملات، فالنية في نفس العمل دورها هي التفريق بين الأعمال. مثال ذلك الصلاة. الصلاة منها الفريضة ومنها النافلة، فالتفريق بين فريضة وفريضة أن الإنسان إذا دخل الصلاة ينوي الظهر، فبنيته للظهر يفرق بين الظهر والعصر، فهنا أصبح تفريق بين فريضة وفريضة. هناك أيضا النية التي تفرق بين الفريضة والنافلة، كما أن الإنسان يدخل الصلاة بعد طلوع الفجر فيصلي ركعتين، هاتان الركعتان إما أن تكون رغيبة الفجر وإما أن تكون فريضة الصبح، فبماذا يفرق بينهما؟ بالنية. فنية المصلي هي التي تفرق بين الفريضة والنافلة. كذلك النية تفرق بين العبادة والعادة. نحن نعلم أن الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فإذا فعلها المسلم فعل هذه الأفعال بنية التقرب ورفع الحدث فتكون هذا وضوءا شرعيا، وإذا فعلها لغرض التبرد بدون أن يستصحب النية التي تفرق بين العادة والعبادة تكون هذه الأفعال تبرد ولا يترتب عليه أي حكم شرعي. فهذا باختصار المراد من القاعدة الأولى. القاعدة الأخرى التي مرت عليكم وهي التي قال فيها الناظم رحمه الله تعالى: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة يعبر عنها العلماء بتعبير أسهل لكم، وهو: الدين مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها. هذا الدين جاء لتحصيل المصالح العباد في الدنيا والآخرة، فجاء بالتوحيد، وجاء بإباحة المطعومات الطيبة، وجاء بإباحة النكاح الشرعي لما يترتب عليه من المصالح من الأنس والألفة وتكوين الأسرة وغير ذلك، ونهى عن القبائح كالشرك وشرب الخمر والزنا وغير ذلك. فالدين جاء لتكميل المصالح ودرء المفاسد. القاعدة الثالثة التي مرت عليكم وهي قول الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. يعبر عنها العلماء، يعبر عن هذه القاعدة بقولهم: إذا تزاحمت المصالح يفعل أعلاها بتفويت أدناها. فهنا قولهم تزاحمت، كلمة تزاحمت لها معنى، أي أنها لا يمكن أن تفعل كلها، أي لا بد أن يترك بعضها، لا يمكن أن تجمعها، أن تجمع هذه المصالح كلها مع بعض، فلا بد أن يفعل البعض ويترك البعض الآخر. في هذه الصورة قال العلماء أنها تفعل المصلحة العليا وإن تركت المصلحة الأدنى. أمثلة ذلك مثلا أن المصالح، نعلم أن هناك واجبات، هناك سنن، هناك مستحبات. فنضرب مثال، وكما يقال الأمثلة التي سنضربها في هذه القواعد قد يكون في بعضها خلاف فقهي، خلاف فقهي بين بعض العلماء في هذه المسائل، وهنا ليس مكان الترجيح في مسألة الأحكام الفقهية، إنما الشأن هو توضيح القاعدة والتمثيل لها. لهذا يقول العلماء: والشأن لا يعترض المثال إذ كفى الفرض والاحتمال. أي المثال لا يعترض عليه أن العالم الفلاني رجح خلاف هذا القول. المثال المقصود به إيش؟ المقصود به توضيح القاعدة إذ كفى الفرض والاحتمال، طالما أن المثال يحتمل أنه يصح على القاعدة فهذا يكفي في المثال. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هناك قلنا مصالح تتزاحم واجبات بعضها مع بعض، فماذا يفعل؟ هذا واجب وهذا واجب، فماذا يفعل؟ يفعل أعلى الواجبين. مثال ذلك: الوقت ضاق على الإنسان حتى لم يبقى له إلا وقت أداء فريضة واحدة، فهنا هو عنده، وهو كان عنده صلاة فائتة مثلا، والآن جاء في وقت العصر وجاء واقترب وقت المغرب ولم يبقى إلا وقت أداء صلاة واحدة، وهو عنده فائتة الظهر لم يصليها، وعنده الصلاة الحاضرة وهي العصر، وضاق عليه الوقت، ماذا يفعل؟ العصر واجب وصلاة الفائتة واجب، هنا تزاحمت الصلاتان، فماذا يفعل؟ يفعل العصر، لأن العصر إذا تركها ستصبح هي أيضا فائتة، فهنا يقدم الصلاة الحاضرة على الصلاة الفائتة. تزاحمت الصلاتان والوقت لا يسع إلا واحدة منهما، فهنا يقدم الأولى والأعلى التي بتفويتها تفوت مصلحتها، فقدمت صلاة الحاضر على الصلاة الفائتة. يسقط الترتيب. كذلك المثال إذا تزاحم فرض وواجب وسنة، تزاحم فرض وسنة. مثال ذلك أن الإنسان دخل إلى المسجد، ونعلم أن تحية المسجد اختلف العلماء، منهم من يقول أنها واجب ومنهم من يقول أنها سنة، وقول الجمهور أنها سنة، ونحن هنا نريد أن نذهب على قول الجمهور بأنها سنة. دخل المسجد، وعند دخوله المسجد أقيمت الصلاة، فهنا أصبح الوقت لا يتسع، إما أن يصلي الفريضة مع الإمام، وإما أن يصلي النافلة فيفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروض. ماذا يصنع هنا؟ هنا وقع تزاحم في المصالح، ووقع أيضا اختلاف في المصالح، مصلحة واجبة ومصلحة سنة. فهنا يقدم ماذا؟ يقدم المصلحة الواجبة، وهي ما هي؟ وهي الصلاة مع الإمام. أما القاعدة الأخرى التي القاعدة الرابعة التي مرت عليكم في السابق، وهي قوله وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، أي ضد البيت السابق هو تزاحم المصالح، ضد تزاحم المصالح تزاحم المفاسد، أي أن عندك مفسدتين أو مفاسد لابد أن تقع في أحدهم، لا خير لك. الأصل من المسلم أن يبتعد عن المفاسد كلها، لكن إذا اضطر إلى فعل أحد المفاسد فماذا يفعل؟ هنا قال يرتكب الأدنى من المفاسد، مفسدة عظمى، مفسدة أقل منها، واضطر فماذا يفعل؟ يفعل المفسدة الأقل. وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بقولهم إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. وبالمثال كما يقال، وبالمثال يتضح المقال. مثال ذلك نعلم المفاسد منها محرمات، منها مكروهات، فنحن نريد أن نمثل المثل الأول بتزاحم مفسد محرم مع محرم. مثلا إنسان مضطر أن يأكل محرما ليحفظ نفسه من الهلاك، فهنا مثال ذلك أنه توفر له محرمان، ميتة ومال الغير، فأيهما يقدم هنا؟ مال الغير محرم أن يأخذه الإنسان بغير طيب من نفس صاحبه، والميتة محرمة لأن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة، فكلاهما محرمان. فهنا هو مضطر لحفظ نفسه أن يأكل أحدهما، فيوم يأكل؟ لماذا يأكل الميتة؟ لأن الميتة لا تعلق بحق الغير فيها، إنما حق الله فقط، أما مال الغير ففيه تعلق بحق الغير، فإتلاف الميتة واستهلاكها أولى من إتلاف مال الغير بغير إذنه. مثال آخر هو مفسدتين محرم مع مكروه، كمثال أكل من الحرام الخالص. مثل الإنسان مضطر عنده شيء محرم خالص وعنده طعام فيه شبهة. محرم خالص مثلا كثمن الخمر، اشترى أحضر له إنسان أكل مشترى بثمن خمر، وثمن الخمر محرم باتفاق، وهناك أكل متوفر وصاحبه اشتراه بمال مختلط، فيه حلال وحرام، أي كسبه صاحبه من مال مختلط، مثل كان يتعاطى بالربا وكان له مكاسب أخرى حلال، فهنا هذا المال مختلط صحيح، فالمال المختلط فيه شبهة، فهنا نقول لو أنت مضطر فارتكب المفسد الأقل. فهي ما هي المفسد الأقل؟ هي أن يأكل المال الذي فيه شبهة بدفع المفسد الأعلى، وهي أكل الماء، أكل الطعام الحرام المحض. مثال آخر يتضح به المقال، مثلا إنسان رأى معصوم، إنسان معصوم يغرق، ورأى حيوان محترم شرعا يغرق، وهو لا يسعه الوقت إلا لإنقاذ أحدهما، هذا يجب إنقاذه وهذا يجب إنقاذه، ولكن مفسدة هلاك الحيوان المحترم أشد أم مفسدة هلاك الإنسان المعصوم؟ فهنا هي المفسدة الأقل ما هي؟ أن يترك الحيوان يغرق وينقذ الإنسان المعصوم، هذا المعصوم سواء كان مسلم أو كان معاهدا أو ذميا، في هذه الحالة فهنا يرتكب المفسد الأخف لدفع المفسد الأعلى. هذه جملة من القواعد التي مرت عليكم في السابق، أرد أن نراجعها ونمر عليها مرور سريع حتى تتضح، إن شاء الله تكون اتضحت هذه القواعد. الأسئلة تكون حتى لا تشوش. نشرع اليوم بإذن الله في أخذ قواعد جديدة من القواعد التي نظمها الإمام السعدي رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. ما مقصود الناظم بهذا البيت؟ قوله ومن قواعد الشريعة، أي من بعض قواعد الشريعة، لأن الشريعة لها كثير من القواعد، من بعض قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، أي كل أمر اعتراه تعسير ومشقة وشدة لا بد أن نأتي له بالتيسير، لأن الشريعة جاءت للتيسير. ويعبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم: المشقة تجلب التيسير. هذا البيت هو نفس القاعدة التي يقول عنها العلماء: المشقة تجلب التيسير، أي إذا وردت على المسلم مشقة غير معهودة، مشقة غير مطاقة، فسيأتي التيسير من الشريعة، لأن الشدة والضنك ليس من مقصود الشارع. الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالمشقة غير مقصودة، المشقة في الشريعة غير مقصودة، قد تكون المشقة تأتي تبع ولكن غير مقصودة أصالة بالتشريع. فإذا وجدت مشقة شديدة لا يتحملها المكلف، فالشريعة جاءت بدفع هذه المشقة وجاءت بالتيسير لها. كما ذكرنا، هذه القاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله هي نفس القاعدة التي يعبر عنها أهل العلم بقولهم: المشقة تجلب التيسير. ويقول إمام الشاطبي مشهور من أئمة المالكية المشهورين، وهو إمام المقاصد في الشريعة، وهو من أكبر الأئمة الذين تكلموا عن هذا الباب، وهو باب المقاصد، مقاصد الشريعة وتأصيلها، يقول: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، أي بلغت مبلغ التواتر المقطوع به، أن الشريعة أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الحرج عن المكلفين، فكل أمر فيه حرج وعنت ومشقة غير مطاقة فهي مدفوعة في الشريعة الإسلامية. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقول الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه من صفة النبي الرحيم الشفوق صلى الله عليه وسلم، أنه بعثه الله عز وجل ليضع عنا وعن الأمم التي سبقتنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن السنة ومن أدلة هذه القاعدة من السنة النبوية ما علقه الإمام البخاري عند باب الدين يسر بقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أورد هذا الباب، باب الدين يسر، أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذه الأدلة كلها تعضد وتقوي هذه القاعدة وتعطيها قوة، بأنها قاعدة متفق عليها بين علماء الشرع. طبعا نحن قلنا أن المشقة تجلب التيسير، قلنا أن المشقة تجلب التيسير، هل كل مشقة معتبرة شرعا؟ فلابد أن نعلم أنواع المشاق، والمشاق التي معتبرة والمشاق غير معتبرة. أنواع المشاق في الشريعة أو التي تعترض المكلف عدة، منها مشاق لا تنفك عن العبادة، في نوع من المشاق لا تنفك عن التكليف أبدا، لا تنفك عن التكليف الشرعي. أي أن الشريعة لماذا جاءت الشريعة؟ يقول الشاطبي أن الشريعة جاءت لتخرج المكلف عن داعية هواه إلى ما يريده الشارع. فالشريعة عندما جاءت لتخرج المكلف عن داعية هواه وما يريده هواه إلى مراد الشارع، فمعنى ستخرجك من هواك إلى مراد الشارع، فمعنى لابد أن يكون هناك تكليف. مخالفة الهوى فيها مشقة ولا فيها مشقة؟ فيها مشقة، ولكن هذه المشقة لا تنفك عن الأمور الشرعية، فهي مشقة لا يمكن الانفكاك عنها، فهي مرتبطة مع كل حكم تكليفي. وهذه هذا نوع المشاق هو مقصود، هو في لا يبطل العمل وإن كان فيه نوع مشقة من ذلك. من أمثلة هذه المشاق التي لا تنفك عن الأحكام التكليفية مثلا مشقة الوضوء والغسل في البرد. الإنسان عندما يغتسل ويتوضأ في البرد، في مشقة ولا فيش مشقة؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره. هذه مما يحط الله عز وجل بها الخطايا، وهي إسباغ الوضوء على المكاره، أي في مكره، في كره، أنك توضأ في شدة البرد، هذه فيه مشقة، هذه المشقة تنفك عن هذا الفعل الشرعي، لا تنفك. فلهذا لا يقول الإنسان: لا أريد أن أتوضأ، لأن هذه فيها مشقة. يقال لك: هذه مشقة لا تنفك عن الحكم الشرعي، فلا اعتبار بإلغائه. كذلك مثلا إلا متى تعتبر هذه المشقة؟ إذا كان الوضوء أو الغسل في البرد يترتب عليه المرض أو خشية المرض تصبح هنا مشقة غير معتادة، فهنا يأتي المشقة تجلب التيسير فيأتي الحكم البديل. أما إذا لم يخشى المرض أو يخشى المرض أو زيادته فهنا مشقة البرد هذه شغل. كذلك مشقة الصيام في الحر، مشقة الصيام في السفر مشقة، لكن هذه مشقة لا تنفك عنها العبادة، لا تنفك عنها العبادة. فلهذا هذا النوع من المشاق لا تبطل الحكم الشرعي ولا ولا نلغيها بحجة أن المشقة تجلب التيسير. كذلك مثال الجهاد، فيه مشقة ولا فيه مشقة؟ مشقة عظيمة، لهذا الله عز وجل رتب عليه من الأجر ما لم يرتب على غيره من العبادات. فهل يقول الإنسان أن الجهاد لأن فيه إزهاق الأرواح وإنفاق الأموال وفيه الجراحات وفيه مفارقة الأولاد والأهل والأوطان وهذه مشقة ينبغي أن نترك الجهاد بسببها؟ نقول هذه مشقة ملغاة، لأن الجهاد من طبيعته أن هذه المشاق موجودة فيه، فقد فألغاها الشارع لأن هذه مشقة لا تنفك عن العبادة. هذا النوع الأول من أنواع المشاق، المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا، لكن إذا كان وقع حرج في نوع من هذه العبادة ما تزيل أعرج أو غيره، نقال إن هذا هنا مرض أو عرج أو غيره، تأتي هنا هذه المشقة تجلب التيسير، يبطل في يسقط في حقه حكم الجهاد. القسم الآخر من المشاق مشقة تنفك عن التكاليف الشرعية غالبا. القسم الآخر مشقة تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا، وهذه نوع، وهذه أيضا أنواع. النوع الأول مشقة عظيمة فادحة، أي مشقة شديدة يخشى منها إتلاف نفس، هلاك نفس أو إتلاف عضو أو الإتيان على المال أو غير ذلك. هذه مشقة لا يقدر عليها الإنسان، والشريعة جاءت بحفظ ماذا؟ بحفظ الأنفس. فلا يمكن، كليات الشريعة ما هي؟ كليات الشريعة خمسة، من حفظ الدين والنفس. فلا يمكن يأتي حكم شرعي يترتب عليه إتلاف النفس. فإذا كانت المشقة منفكة عن العبادة، شفت الفارق بينها وبين الأولى، الجهاد إتلاف النفس في الجهاد هذه مشقة، هذا الفعل لا ينفك عن الجهاد، أن الجهاد ترتب عليه إما إتلاف عضو أو ذهاب نفس، وهذا من طبيعة الجهاد. فهذا المشقة غير منفكة عن عبادة الجهاد. لكن إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة غير مرتبطة بالعبادة وفيها إتلاف عضو أو زهاق نفس، في هذه الحالة هذه المشقة ملغات، هذه المشقة ملغات، ونقول المشقة تجلب التيسير. النوع الآخر مشقة خفيفة، مشقة خفيفة كالصداع البسيط يعتري الإنسان، أو نقول مزاج يتعكر الإنسان في بعض حالاته، هذه مشقة بسيطة لا يترتب عليها أن الإنسان يترك الحكم الشرعي. مثل الإنسان مرض خفيف، صداع خفيف، الصداع الخفيف مشقة غير مشقة، مشقة ولكنها مشقة صغيرة. هل نقول لمن أصابه الصداع هذه مشقة تجلب التيسير فأفطر في رمضان؟ هذا لا، لأن هذه مشقة خفيفة لا يترتب عليه الحكم. بهذا نعلم أن المشاق ليست على مرتبة واحدة، يمكن أن نقسم المشاق باعتبار آخر، وهي مشقة في غير قدرة المكلف، لا يقدر عليها المكلف، لا يستطيع المكلف أن يفعلها، كنكلفه أن يحمل جبلا وأن يصوم صياما متواصل الليل والنهار لمدة شهر، فهذه مشقة فغير قدرة المكلف، هذه لا تأتي الشريعة بها أبدا. المشقة التي لا في غير قدرة المكلف لا تأتي بها الشريعة أبدا، هذا النوع الأول. النوع الثاني المشقة التي في قدرة المكلف التي يستطيع المكلف أن يفعلها، وهذه المشقة قد يكلف الشارع بها، يكلف يجعلها الشارع مرتبطة بالعبادات، ولكن يجعل لها استثناءات إذا وقعت في العبادة شدة أو أمر يخرج عن سياقها، فهنا يكون نأتي بالقاعدة المشقة تجب التسيير فيخفف الشارع. مثلا الصيام، الصيام فيه مشقة وفي قدرة المكلف، عندما يمرض الإنسان يأتي تخفيفه من الشريعة، فماذا؟ فيصبح المريض يجوز له الفطر، كذلك المسافر، فهنا إيش؟ مشقة في قدرة المكلف، إذا عرض له عارض يجعل هذه المشقة غير معتادة أو شديدة يأتي الترخيص من الشارع، وتأتي القاعدة الشرعية العظيمة وهي المشقة تجلب التيسير. ذكر العلماء أن من أسباب المشاقة التي تناط بها المشقة كثيرة، سنأتي عليها سريعا حتى لا استغرقنا الوقت في هذه القاعدة. أول هذه الأسباب السفر مظنة المشقة، السفر مظنة المشقة، لهذا الشارع رتب على السفر أحكام، من هذه الأحكام في الصلاة قصر الصلاة والجمع، المسافر المقيم كم تجب عليه ركعة في صلاة الظهر والعصر والعشاء؟ أربع ركعات. هل يجوز للمقيم أن يصلي أربعة؟ لا يجوز. المقيم هل يجوز له أن يصلي ركعتين؟ إلا عندي القدافي طبعا، بس أما عند جميع أهل الإسلام لا يجوز للمقيم أن يصلي ركعتين، فهذا الحكم الأصلي. إذا سافر الإنسان، والسفر مشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، السفر قطعة من العذاب، صح صحيح ولا؟ السفر مش صحيح أن السفر قطعة من العذاب، أكيد صحيح، لأن قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نحن تكون فيه مشاركة في الإلقاء. فهنا المشقة، السفر مظنة المشقة، فلما كان السفر مظنة المشقة جعل له الشارع أحكام خاصة، فجعل المسافر يجوز له أن يصلي الصلاة ركعتين، وكذلك أن يقصر في الصلاة، فهنا جاءت مشقة فجاء معها التيسير. كذلك في رمضان المسافر يجوز له أن يفطر، لأن السفر الصيام في السفر مشقة، فباح له الشارع أن يفطر. كذلك من أسباب التخفيف المرض مشقة وليس مشقة، مشقة، لكن هناك المرض، في مرض زي الصداع مش مشقة، صح ولا؟ فذكرنا الحين المرض الذي الخفيف الذي لا يسبب شدة على الإنسان في أداء عبادته، الذي لا ينفك عنها في العادة إنسان، كالصداع الخفيف أو الإرهاق أو غيره، هذا لا ينفك عن الإنسان، فإذا نطل الأحكام بها لن يصوم أحد ولن يصلي أحد بحجة المرض. لكن المرض المعتبر هو المرض الذي فيه شدة على الإنسان، قلنا المرض مظنة المشقة، فلهذا جعل الشارع للسفر للمرض أحكام خاصة بناء على القاعدة أن المشقة تجلب التيسير. من ذلك التيمم، المريض الذي يخشى إذا توضأ وساع من الماء أن يمرض؟ هل نقول له كما قال، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي به شجة في رأسه، استفتى طائفة من الصحابة فقالوا له لنجد لك من رخصة، فاغتسل فمات. فهنا لم يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فشقوا عليه فاغتسل فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا شديدا، قال: قاتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فهموا لاش أنت مريض لا توضح حتى كان متت، لا واغتسل حتى كان مت، وهذا يدل على أنك عندك شدة في دينك. لا، نقول من فعل ذلك نقول له أنت عندك جهل بأحكام الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبعث لنا محمدا معنتا. محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فهنا الإنسان إذا خشي، إذا توضأ أو اغتسل من المرض فنقول له تيمم، وهذا المشقة تجلب التيسير. كذلك المرض في الصلاة، القيام للصلاة، القيام في لتكبيرة الإحرام وللفاتحة مر معكم في ابن عاشر أنها من أركان الصلاة، صحيح؟ والركن بتركه تبطل الصلاة، صحيح؟ الإنسان ترك الركن تبطل صلاته ولا يجبر بسجود. الإنسان إذا كان مريضا ولا يستطيع القيام، أن نقول له تقوم حتى وإن هلكت، أو نقول له قف بين رجلين حتى تستطيع أن تقام؟ هذا لم يفعل ولم يعهد به، فأباح له الشارع أن يصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، صحيح؟ فهذه كلها هذه رخص ترتبت على المرض من باب أن المشقة تجلب التيسير. وكذلك من هذا الباب المرض، الفطر في رمضان والاستنابة في الحج وفي رمي الجمرات. كيف الاستنابة؟ شو معنى الاستنابة في الحج ورمي الجمرات؟ إنسان عنده مال غني ولكنه لا يستطيع الحج، عنده مال ولكنه لا يستطيع الحج، مريض وغير ذلك، فهنا الشارع أباح له أن يستنيب. كيف يستنيب؟ أن يعطي المال لغيره ليحج عنه حتى لا يحرم من فريضة من أحد أركان الإسلام. كذلك الإنسان الذي حج ولكنه مريض بحيث لا يستطيع أن يزاحم الناس في رمي الجمرات، أن نقول له اذهب وزاحم الناس، وإن وقع لك ما وقع، أو امرأة هناك زحام شديد ولا يستطيع الرجل أن يدخلها فتزاحم الرجال فيحدث بينها وبينهم ما ينهى الشارع عنه، في هذه الحالة يجوز الاستنابة، أي أن هذا الرجل المريض أو المرأة التي لا تستطيع أن ترمي، لا تستطيع أن ترمي، إذا كانت تستطيع في وقت دون وقت ويجب عليها الرمي، لا تستطيع أن ترمي، فيجوز لها أن تنيب غيرها عنها في الرمي من باب أن المشقة تجلب التيسير. واضح هذه القاعدة الآن وأمثلتها؟ قول الناظم: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، أي قلنا القاعدة هي المشقة تجلب التيسير. طبعا هناك أسباب أخرى لو أطلنا فيها سيضيق علينا الوقت، ولكن كن مر عليها سريع. كذلك من المشاق، من أسباب هذه القاعدة، الإكراه. أحيانا الإكراه يقع الإنسان إكراه فيرفع عنه الحكم الشرعي المكره، مثل إنسان أكره على طلاق زوجته، فهنا هو طلق زوجته، فنقول له طلاقه لا يقع لأنه مكره، فهذا المشقة تجلب التيسير. والإكراه في غير طوق المكلف، لأنه يجبر عليه. كذلك شيء مهم إن شيء قال عموم البلوى، الشيء الذي تعم به البلوى. شو معنى عموم البلوى؟ هي شيوع ما يتعرض له الإنسان بحيث يصعب التخلص منه، يعني شيء يشاع بين الناس فيصعب التخلص منه. ودليل هذه القاعدة شنو هي؟ ما هي؟ هي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤر الهرة. سؤر الهرة هي بقية الإناء الذي يشرب من الهرة، سئل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم، هي رخص في سؤرها، هي ليس بنجس، استفيد منه. لماذا؟ عللها بأنها من الطوافين عليكم، أي تدخل عليكم وتخرج كثيرا فلا تستطيعون التحرز منها. لا، فطالما أنكم لا تستطيعون التحرز منها فالشارع رخص في سؤرها. فالشارع رخص في سؤرها، أي بقية الإناء الذي تشرب من شربة من ماء، هذا الماء يجوز لك أن تتوضأ منه وأن تستعمله. ولهذا بعض العلم قاس عليها الحمار، والشعر لا يعترض المثال، ما يجيش حد يقول الحمار لا فرح اختلف فيه. بعض العلم قاس على الحرة الحمار، لأن يعني زماء في السابق قالوا يستعملون الحميرة كثيرا وتعيش معهم وتدخل عليهم فتشرب من آنيتهم، فبعض العلماء قالوا قاس الحمار على الهرة بجامع أنه أيضا من الطوافين. كذلك من الأشياء التي تعم بها البلوى لا يستطيع الإنسان يتحرز منها، قالوا ثوب المرضع. المرضع الذي ترضع الصغير لابد أن يتلوى الثوب، إذا كل ما تلوى الثوب ستغيره تحتاج لها خزنة، هذه تحتاج لها خزنة ملابس، ومش كل حد يستطيع أن يوفر ذلك. فلهذا رخص العلماء للمرضع في ثوبها، وكذلك ثوب الجزار، كذلك صاحب السلس الذي سلس داعم معه، فهذا أيضا هل نقول له كل ما يقع عنك تقع على ثوبك نجاسة غيره؟ هذا أمر يصبح في غير قدرة الإنسان، خصوصا لو كان هذا السلس مستمر مع صاحب. هذا تعم به البلوى، فما تعم به البلوى يعفى عنه ويدخل تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأخرى قول الناظم وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار. ما معنى هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله؟ وهي قوله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وليس واجب بلا اقتدار أي لا يكون الأمر واجبا إلا مع القدرة. وقال صاحب المراقي في بيان هذا المعنى والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. معاي في البيت؟ والعلم والوسع على المعروف، أي على المعروف عند أهل العلم، شرط يعم كل ذي تكليف، أي العلم وليس هنا مجالة، والوسع معناها القدرة. القدرة شرط في كل تكليف، فإذا لم توجد القدرة لم يوجد تكليف، فلا يوجد واجب إلا مع القدرة، لا يوجد واجب في الشريعة إلا مع القدرة. وهذا معنى قول الناظم وليس واجب بلا اقتدار، أي لا يوجد واجب في الشرع إلا مع القدرة، فإذا انتفت القدرة انتفى الوجوب، إذا انتفت القدرة انتفى الوجوب. من أين أخذ العلماء هذه القاعدة؟ من قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله سبحانه وتعالى أحدا إلا طاقته. فإذا انعدمت القدرة والطاقة انعدم التكليف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا لم تستطيعوا ليس عليكم شيء، الذي لم تستطيعوه لا تأتوا به. هذا معنى الكلام، صحيح ولا؟ معنى الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا لم تستطيعوه فليس عليكم أن تأتوا به. فهذا معنى الشطر الأول، أنه لا واجب في الشرع إلا مع القدرة، فإذا انتفت القدرة انتفى الوجوب. إيش مثال ذلك؟ مثال ذلك القيام للصلاة. القيام للصلاة واجب، صح؟ القيام للصلاة واجب. إذا عجز الإنسان عن القيام، هل نقول له هل يبقى القيام واجبا في حقه؟ يسقط وجوب القيام في حقه. لماذا؟ للعجز. لماذا؟ للعجز، لانتفاء القدرة. كذلك الصيام، الصيام واجب على القادر ولا غير؟ صيام رمضان واجب على القادر ولا غير واجب؟ فإذا الإنسان بلغ من الكبر عتيا وأصبح لا يستطيع الصيام، هل نقول له الصيام واجب عليك أم أن الشارع أسقط عنه الصيام؟ الله يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية، صح؟ الذي يطيقونه أي هو الشيخ الكبير الذي أصبح عاجزا على الصيام، فالصيام واجب. فإذا عجز الإنسان، إذا عجز الإنسان يسقط عنه الصوم. هنا العجز، العجز عجزان، إما عارض وإما دائم. إذا كان عارض لا نقول عنه يسقط عنك الصيام، نقول يجوز لك أن تفطر ثم تصوم. أما العجز الذي يسقط معه الصيام بالكلية هو العجز الدائم، كالإنسان إذا كبر ونحو ذلك الذي يعجز عجز، أو المريض الذي حكم له الأطباء أنه لا يستطيع الصوم. واضح هذا؟ واضح هذه القاعدة وأمثلتها؟ هذا الشطر الأول. هذا البيت فيه قاعدتان: القاعدة الأولى أنه لا واجب إلا مع القدرة. الشطر الثاني فيه قاعدة أخرى، وهذه القاعدة هي: ولا محرم مع اضطرار. فالبيت فيه قاعدتان: ولا محرم مع اضطرار. هذه القاعدة وهذا البيت يعبر عنه العلماء بقاعدة مشهورة الجميع يعرفها، الجميع يعرفها، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الدين بها كثير من رفع الحرج عن الناس، وهي: الضرورات تبيح المحظورات. هي هذا معنى البيت، ولا محرم مع اضطرار هي معنى القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، أو الضرورة تبيح المحظورة. والضرورة في اللغة هي شدة الحال، أما في الاصطلاح الشرعي هي الحالة الملجئة لتناوي الممنوع شرعا. الحالة الملجئة، شيء الملجئة التي تضطر، شيء ملجي أي يضطرك، أي الحالة الملجئة التي تضطر الإنسان أو المكلف لتناول الممنوع شرعا، أي الحالة التي تضطر الإنسان ليتناول شيء ممنوع شرعا في الأصل أن يتناوله. أو يعرف بعض العلماء أو الفقهاء الآخرون بقولهم بأنها بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. هي بلوغ الإنسان أو المكلف، أحسن، بلوغ المكلف حدا إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وصل الهلاك أو قارب الهلاك. ما هي أدلة هذه القاعدة؟ من أدلة هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وفي آية: فلا إثم عليه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. هذه كلها أدلة على هذه القاعدة، وهي الضرورات تبيح المحظورات. هنا ممكن نسأل سؤال: هل كل محظور تبيح الضرورة؟ هل كل محرم تبيح الضرورة؟ أم أن هناك تفصيل في هذه المسألة في الضرورات التي تبيحها المحظورات؟ هناك تفصيل. القسم الأول هي الممنوعات التي تبيحها الضرورات. المحرمات المتن الممنوعات التي تبيحها الضرورات: المحرمات من المطعومات والمشروبات. الإنسان إذا اضطر من الأشياء التي من الممنوعات التي تبيحها الضرورات: المطعومات والمحرمات والمشروبات المحرمة شرعا. مثل ماذا؟ مثل الذي ورد معنا في الآية السابقة، مثل الميتة، لحم الخنزير، الموقودة، المتردية، النطيحة، ما أكل السبع، هذه كلها محرمات شرعا، محرمات بنص الآية. الخمر، البول، هذه كلها أشياء محرمة شرعا. إذا اضطر الإنسان إلى تناول شيء مما ذكرنا سابقا، لأنه إذا لم يتناول هلك أو قارب الهلاك. مثل الإنسان جاع واضطر إلى أكل الميت، وإذا لم يأكل الميت مات، فماذا نقول له؟ هذه الضرورة تبيح لك، بل في هذه الصورة يجب عليك الأكل لحفظ نفسك. كذلك هنا المطعومات والمشروبات المحرمة شرعا تباح عند الضرورة. البول، إنسان عطش وخشي الهلاك، وجد بول، هل يشربه ولا يشربه؟ هذا مبني، هل البول يزيل العطش أم يزيده؟ إذا قلنا أن البول يزيل العطش يباح له، أما إذا قلنا أن البول يزيد العطش ولا يذهب ما به نقول لا يجوز له، لأنه تناول محرما لغير ضرورة، لأنه لا يرفع الضرورة. واضح المسألة؟ كذلك من الأشياء التي تباح عند الضرورة مسائل تتعلق بالعلاج والأدوية، كشف العورات. نحن نعلم جميعا أن كشف العورة لا يجوز، كشف عورة الرجل للرجل أو المرأة للمرأة أو الرجل للمرأة أو المرأة للرجل لا تجوز، محرمة شرعا. ولكن لغرض العلاج، إذا امرأة مرضت وخشي عليها الهلاك ولم تجد من يعالجها، فهل نقول لها موتي ولا تكشفي عورتك؟ هذا الشريعة لم تأتي بمثل ذلك. فهنا نقول يجوز كشف العورة للضرورة. كذلك الأدوية، مثل الآن يضرب بها العلماء بتناول الأدوية المخدرة التي تستعمل في العمليات، هي الأصل متكون من مادة مخدرة، قال أباحها كثير وأغلب أهل العلم لأن الناس يحتاجون إليها وهي ضرورة من ضرورات العلاج في هذا الوقت. كذلك من الضرورات مثال إنسان الآن في كشف العورات، أن هناك امرأة في البحر ستغرق وهناك رجل يستطيع أن ينقذها، فقال أنا أريد أن أتورع هذه مرأة وإذا لامستها ستنكشف عورتها وسأراها وسيلامس بدني بدنها، فأنا سأتورع ولن أنقذها. تقول المسكينة تخبط لن تموت ويتفرج عليها. هل تأتي الشريعة بمثل ذلك؟ لا تأتي الشريعة بمثل ذلك. فهو نقول هذه ضرورة تبيحها الشريعة، فيجب عليه أن ينقذ المرأة من الغرق وإن كشفت عورتها وإن لامس بدنه بدنها. واضح هذه المسألة؟ الأسئلة تركها بعد حتى لا هنا قواعد كثيرة والوقت ضيق، فتبقى الأسئلة. كذلك من الضرورات أنا أردت أن أقولها لأن مسألة مهمة لعل التي ذكرناها توضح المثال، لكن هذا فيه زيادة فائدة. الكذب والحلف عليه عند الضرورة. الكذب حرام ولا مش حرام؟ بالك مش حرام. أنا مرات كان في مصر حمرت معنا. الكذب حرام بإجماع العلماء، بل هو من كبائر الذنوب. لكن لو كان في الكذب حفظ نفس أو حفظ عرض أو حفظ مال لمعصوم من ظالم، فهنا الحالة يجب الكذب. قلنا نحن مما ذكرناه في أن من الضرورات التي تبيح المحظورات الكذب لحفظ، الكذب محرم باتفاق، ولكن الكذب لحفظ نفس أو عرض أو مال معصوم يجوز فيه الكذب. مثل إنسان عند إنسان ظالم أراد أن يقتل إنسان وأنت تعرف مكانه وسألك عنه أين هو، هل تدل على مكانه أم تكذب عليه؟ تقول له لا أعرف ولم أره، تقول له لا أعرف ولم أره، وهذا الكذب يكون واجبا عليك. فإذا صدقت فأنت آثم، إذا قلت له أمكانه وقلت له فأنت آثم. كذلك إنسان أراد أن يعتدي على عرضي امرأة فسألك عنها أين هي أو أين تسكن وأنت تعرف مراده، هل تدله أم تكذب عليه؟ تكذب عليه. كذلك إنسان أراد أن يتلف مال إنسان فسألك عن ماله أين وضعه، فهل تقول له عن مكانه أم تكذب عليه؟ تكذب عليه. يقول العز بن عبد السلام سلطان العلماء في ذلك: فلو صدق في هذه المواطن التي ذكرتها لأثم إثم المتسبب، أي إثم المتسبب في هلاك النفس وانتهاك العرض وهلاك المال، إعانة الظالم، من باب إعانة الظالم. القسم الثاني ما لا تبيحه الضرورة، القسم الآخر ما لا تبيحه الضرورة. في أمر ممنوع شرعا لا تبيح الضرورة بحال من الأحوال، مثل قتل النفس، قتل نفس المعصوم. جاءك إنسان ظالم قال لك اقتل فلان أو اقتلك، فهنا أنت الآن بين أمرين أحلاهم أمر، صح؟ زي ما يقول طبعا أنت أكيد هوى نفسك أنك يا ريت كان فيه موت هو ونبقى له. إنسان ماذا بينا يفتدي نفسه. هل يجوز شرعا للمسلم أن يفتدي نفسه بنفس أخيه المسلم؟ لا يجوز، لأن المسلمين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تتكافأ دماؤهم، هذه دماء واحدة، فيش دم أحسن من دم. فإذا أكرهك إنسان على قتل مسلم فلا يجوز لك أن تقتله بحجة أنك مضطر، فالضرورة في هذه الحالة لا تبيح قتل النفس. وكذلك من الأمثلة التي ذكرها العلماء هي الزنا بامرأة، لو أكره رجل على أن يزني بامرأة قال العلماء أنه لا يجوز له ذلك، وإن أدى ذلك إلى إتلاف نفسه. هذه القاعدة واضحة، الضرورات تبيح المحظورات وتفاصيلها وأمثلتها. القاعدة الأخرى، تتمة هذه القاعدة، قول الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه الأبيات تتمة للقاعدة السابقة، تتمة للقاعدة السابقة. هي يعبر عنها العلماء بكلام مختصر وهو الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. مش معناها يقول الضرورة معناها لما يقول الضرورة معناها يغمس فيها إلى ما لا نهاية. هناك حد يجوز لك من الضرورة وهو أن ترفع به حاجتك أو ترفع به ما نزل بك من شدة ومشقة وعنت، فلا يجوز لك أن تبلغ إلى مرحلة التفكه. مثال ذلك، احنا قلنا أن كشف العورة حرام صح؟ فهل إذا قلنا أنها تباح للضرورة أن الطبيب يجوز له أن يكشف كل العورة، إذا احتاج أن يكشف من العورة جزء من الفخذ فلا يجوز له أن يكشف السوأتين، إذا احتاج أن يكشف إحدى السوأتين لا يجوز له أن يكشف عن الأخرى فيقتصر على الضرورة، إذا احتاج أن يكشف العورة لمدة 5 دقائق لا يجوز له أن يكشفها لمدة 10 دقائق، لأن الخمس الأخرى ترجع إلى الأصل وهو الحرمة. واضحة؟ واضح المثال؟ فالضرورة ماذا؟ تقدر بقدرها. الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. نتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا وأن ينفع بنا، وأن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سؤال، قال زيادة توضيح مسألة تزاحم هذه المصالح في الفاضل المفضول. نحن ذكرنا أن المصالح قد تكون واجبات، قد تكون واجب وسنة، قد تكون سنن، قد تكون مفضول. مثل في الفاضل، كيف تزاحم المصالح في الفاضل والمفضول؟ الآن نضرب مثال، أن المثال السابق الذي ذكرناه أن صلاة، أن صلاة الجماعة، الصلاة مع الجماعة فاضل، الإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فاضل، صلاة ركعتي تحية المسجد مفضول، وهما في وقت واحد، فهنا تزاحم، وقع تزاحم، فهنا ماذا نقدم؟ نقدم الفاضل، وهو ماذا؟ إدراك الصلاة. مثال ذلك أن الإنسان يقرأ القرآن، وقراءة القرآن فاضلة، وأذن المؤذن، أذن المؤذن، هنا عندك إما أن تستمر في قراءة القرآن وإما أن تردد الأذان خلف المؤذن، هنا تزاحم، لا يمكن أن يفعلا في وقت واحد، مش ممكن أن تقرأ القرآن وتردد الأذان خلف المؤذن في وقت واحد. فهنا تزاحم في الساعة قراءة القرآن أفضل، ولكن هنا الترديد خلف المؤذن وقته مضيق، فإذا انتهى المؤذن انتهى الترديد، فهنا تزاحمت المصالح فتقدم الفاضل ما هو ماذا؟ الترديد خلف المؤذن، لأن المصلحتين تزاحمتا فلا يمكن فعلهما في ذات الوقت، فتفعل الذي يفوت وقته أو يفوت بفوات وقته. واضحة؟ سؤال يقول: ذكرت أن النية نوعين، نرجو التوضيح. النية تنقسم إلى قسمين: النية بمعنى الإخلاص، وهي قصد الله سبحانه وتعالى بالعمل، وهذا قصد الله بالعمل هي الإخلاص. وإنما الأعمال بالنيات، قل إنما الأعمال بالنيات، هنا يراد بها معنيين: أنك تريد الله بعمالك، كل أعمالك، صلاتك، صيامك، تريد بها وجه الله، فالمقصود تكون بمعنى قصد الله بالعمل، أي الإرادة، إرادة الله بعملك. القسم الآخر وهو إرادة الفعل أو قصد ذات الفعل، وقصد ذات الفعل أي أنك تقصد الصلاة، وهنا تأتي فيها معنى التفريق بين الأعمال، تكون نية معناها التفريق بين الأعمال. كيف؟ مثلا هناك الأعمال صلاة كما ذكرنا، صلاة واجبة، صلاة فرض، والفرائض مختلفة، صلاة الظهر والعصر. يأتي المصلي ويقول الله أكبر، فهنا يحتاج أن ينوي النية التي يفرق بها بين الظهر والعصر، فهنية التفريق بين عبادتين في نوعهما. فإذا لم يفرق بينهما، دخل ولم يستصحب صلى، لم يستصحب العصر والظهر، لم تصح الصلاة، لأنه لم يعين النية، لم يعين إحدى الصلاتين. كذلك هذا التفريق بين الفرائض، كذلك النية في نفس العمل في التفريق بين الأعمال في الفريضة والنافلة أو في العادات والعبادات، كما ذكرنا مثل في الغسل. الغسل له واجبات، هناك غسل مجزي وغسل واجب وغسل مسنون. شنو الغسل المجزي؟ أن تفرغ الماء على جسمك، هذا غسل مجزي. إنسان انغمس في الماء بنية رفع الحدث صح غسله. باي لو إنسان غسل في الماء بنية الغسل، شي يصير؟ هذا غسل واجب، يستبيح به ما كان ممنوعا سابقا، أو يستبيح به الحدث. إذا الإنسان غمس في الماء بدون نية الغسل، هل هنا وهو جنب ولكن لم ينوي رفع الحدث، هل هذا الانغماس ينفعه؟ يعتبر هذا الغسل، هذا الانغماس للتبريد أو للعادة، فهنا النية للتفريق بين العادة والعبادة. نفس العمل واحد ولكن نية تفرق، فهناك نية، النية المقصود بها الله سبحانه وتعالى، المقصود بها نية توجه للمقصود به العمل وهو الله سبحانه وتعالى، ونية للتفريق بين الأعمال، التفريق بين الواجبات، التفريق بين الواجبات والمسنونات، للتفريق بين العبادة والعادة. الأسئلة كثيرة والوقت انتهى، توقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.